بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 248 من البداية والنهاية. قال ابن هشام: حدثني من أثق به، حدثني عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له لما سمع منه هذا البيت: لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا. قلت: ومراده بسخينة قريش، وإنما كانت العرب تسميهم بذلك لكثرة أكلهم الطعام السخن الذي لا يتهيأ لغيرهم غالبا من أهل البوادي، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك أيضا. قبل المتابعة في الحاشية 11 قودا ممسكا لعتادها، 12 سائمة الدابة ترعى، 13 حوش، 13 حوش ساق وجمع، ساق وجمع مطاردة سريعة، 14 دخس سمينة، أعيد، 14 دخس سمينة البضيع اللحم، 15 الزغف الدروع الواسعة، مترصات الرماح المثقفة، الثقاف الرماح، 16 الصياقل السيوف، علبها حدها، 17 مازن دمح صلب خباب أو خباب مخادع، 18 طقية شدة الظلام، 19 القطير رؤوس المسامير في الدرع، القواحز السهام الشديدة، 20 جأوى غليظة صريمة عظيمة. تابع: من صره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الآباء المحرقي، فليأتي مأسدة تسن سيوفها بين المذار وبين جزع الخندق، ضربوا بضرب المعلمين وأسلموا مهجات أنفسهم لرب المشرق، في عصبة نصر الإله نبيه بهم، وكان بعبده ذا مرفق، في كل سابغة تخط فضولها كالنهي هبت ريحه المترقرق، كالنهي هبت ريحه المترقرق، بيضاء محكمة كأن قتيرها حدق الجنادب، ذات شك موثق، جدلاء يحفزها نجاد مهند، صافي الحديدة صارم ذي رونق، تلكم مع التقوى تكون لباسنا يوم الهياج وكل ساعة مصدق، نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحق، فترى الجماجم ضاحيا هاماتها، بل هل أكف كأنها لم تخلق، نلقى العدو بفخمة ملمومة تنفي الجموع كقصد رأس المشرق، ونعد للأعداء كل مقلص ورد ومحجول القوائم أبلق. تردي بفرسان كأنكما تهم كماتهم عند الهياج أسود طل ملفقي. صدق يعاطون الكمات حتوفهم تحت العماية بالوشيج المزهق. أمر الإله بربطها لعدوة عيد أمر الإله بربطها لعدوه في الحرب. إن الله خير موفق لتكون غيظا للعدو وحيطا للدار إذا دلفت خيول النزق. ويعيننا الله العزيز بقوة منه وصدق الصبر ساعة نلتقي. ونطيع أمر نبينا ونجيبه وإذا دعا لكريهة لم نسبق. أعيد ونطيع أمر نبينا ونجيبه. الله تعالى أعلم. وإذا دعا لكريهة لم نسبق ومتى ينادى للشدائد نأتها ومتى نرى الحومات فيها نعنقي. من يتبع قول النبي فإنه فينا مطاع الأمر حق مصدق. فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا ويصيبنا من نيل ذاك بمرفقي. إن الذين يكذبون محمدا كفروا وضلوا عن سبيل المتقي. في الحاشية: واحد، يمعمع يقاتل قتالا شديدا في المعمعة وهي شدة القتال. اثنان، المذاد اسم مكان. ثلاثة، جنادب جارد. أربعة، جدلاء محكمة. خمسة، بله اسم فعل بمعنى دع. ستة، مقلص. ستة، مقلص فرس طويل القوائم. فرس طويل القوائم محجول في قوائمه بياض أبلقه لون سواد في بياض. سبعة، ملفق كثير الندى. ثمانية، وشيج رماح المزهق الذي يصيب الهدف. تسعة، دلفت تقدمت. النزق الصعبة الانقياد. عشرة، الحومات جمع حومة وهي أشد مواضع القتال. قال ابن إسحاق وقال كعب بن مالك أيضا: لقد علم الأحزاب حين تألبوا علينا وراموا ديننا ما نوادع. أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا بما هو واقع. يذودوننا عن ديننا ونذودهم عن الكفر والرحمن راء وسامع. إذا غايظونا في مقام أعاننا على غيظهم نصر من الله واسع. وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا. ومن لم يحفظ الله ضائع. هدانا لدين الحق واختاره لنا ولله فوق الصانعين صنائع. قال ابن هشام وهذه الأبيات له أعيد وهذه الأبيات في قصيدة له يعني طويلة. قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت في مقتل بني قريظة: لقد لقيت

في أرض خيبر وكان تاجرا مشهورا بأرض الحجاز. قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأن الخندق وأمر بني قريظة وكان سلام بن أبي الحقيق وهو أبو رافع في من حزب الأحزاب على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف، فاستأذن لخزرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر فأذن لهم. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وكان مما صنع الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تصاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئا فيه غناء عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا وقالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها. وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك. قال: ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها فضلا علينا أبدا. قال: فتذاكروا من رجل لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في العداوة كابن الأشرف، فذكر ابن أبي الحقيق وهو بخيبر، فاستأذنوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قتله فأذن لهم. فخرج من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر: عبد الله بن عتيك في الحاشية، واحد بلاقع جمع بلقع وهو القفر ومعناه الأرض فالأرض منهم خالية، اثنان سيرة بن هشام متابع، عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم. فخرجوا وأمر عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله بن عتيك ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة، فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلا، فلم يدعوا بيتا في الدار حتى أغلقوه على أهله، وكان في علية له إليها عجلة. قال: فأسندوا إليها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا، فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ قالوا: أناس من العرب نلتمس الميرة. قالت: ذاكم صاحبكم فدخلوا عليه. فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخوفا أن يكون دونه مجاولة تحول بيننا وبينه. قال: فصاحت امرأته فنوهت بنا فبتدعناه وهو على فراشه بأسيافنا، فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه كأنه قبطية ملقاه. قال: فلما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منها يرفع عليها سيفه ثم يذكر نهي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيكف يده، ولولا ذلك لفرغنا منها بليل. قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول: قطني قطني، أي حسبي حسبي. قال: وخرجنا وكان عبد الله بن عتيك سيء البصر. قال: فوقع من الدرجة فوثئت يده وثبا شديدا، وحملناه حتى نأتي به منهرا من عيونهم فندخل فيه، فأوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا حتى إذا يئسوا رجعوا إليه فاكتنفوه وهو يقضي. قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟ قال: فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لكم. ف فانطلق حتى دخل في الناس قال فوجدتها يعني امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك ثم أكذبت نفسي وقلت أني قلت أن ابن عتيك بهذه البلاد ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه فقالت فاض وإله يهود فما سمعت كلمة كانت ألذ على نفسي منها قال ثم جاءنا فأخبرنا فاحتملنا صاحبنا وقدمنا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرناه بقتل عدو الله واختلفنا عنده في قتله كلنا يدعيه قال فقال هاتوا أسيافكم فجئنا بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام قال ابن إسحاق فقال حسان بن ثابت في ذلك لله درع عصابة لاقيتهم عيد لله درع عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرفي حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض دففي مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحفي في الحاشية واحد منهرا شق في الحصن ناق اثنان اكتنفوه أحاطوا به ثلاثة حتف الموت ذفف أو ذفف السيوف الذفف السيوف الخفيفة السريعة هكذا أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى وقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله قال البخاري حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله اجلسوا مكانكم فإني منطلق متلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقابل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكممت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود قال فقمت إلى الأقاليد وأخذتها وفتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل فقلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت قلت أبا رافع قال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف ضربة وأنا دهش فلما عيد فما أغنت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة